فالخلاصة يظهر هذا مش كتاب لكن من طريقة مناقشتهم يظهر منهم أنهم يقيمون وزنا للعقل كما هو الشأن اليوم عند الشيعة وكما هو الشأن قديما عند المعتزلة. الشيعة أنت تذكر أن المصادر التشريع الكتاب والسنة والبيت والعقل على الطور الأصولي، فهدون بألهوا العقل. ثم قضية أنه حديث صحيح مطبق المنهج العلمي عليه هذا لا يسلكونه إطلاقا، ولكن لكي يفهم الخصم الذي ينتقد عليهم لما يقال مثلا هذا حديث ضعيف السلام بيقولوا نحن إلا مناهج خاصة في تصحيح الحديث وتضعيفه، فهذا الحديث اللي احتج به الشيخ هو صحيح عندنا. هاي طريقة سبقوا إليها من الحنفية، يعني النهج العملي ماشيين عليه الأحناف هو هذا نفسه لكنه مسطور، إلا أن العصبية المذهبية في العصر الحاضر سطر هذا الشيء. لعلك تذكر